الراديو 90 90 هواها مصري. إنسان من لدغاتها أبدا. أنا اسمي خالد، مهندس في نهاية الثلاثينات من العمر. قصتي بتبتدي من يوم ما كنت مسافر لموقع الشغل. لو تفتكروا الموقع كان في مكان بعيد حوالي 12 ساعة سفر بالعربية. فاكرين التفاصيل دي؟ لو مش فاكرينها من فضلكم ارجعوا للجزء الأول من قصة الغريب. المهم تشاء الظروف زي ما قلنا ان هو دخل من طريق مختلف خالد، والعربية عطلت بيه عند قرية مجهولة في قلب الصحراء بعيدة عن العمران. اضطريت اني اقعد هناك في بيت عم صالح لحد ما الاقي عربية توصلني للطريق. خلال فترة وجودي في البلد دي شفت وسمعت كمية حاجات لا يصدقها عقل، لكن اكتر حاجة مرعبة وغريبة كانت لما حد بيموت هناك كانوا بيحطوا الميت جوه تابوت من النحاس، وبعدين يمشوا بيه في الجنازة من غير أي صوت لحد المقابر، وبعدها يحطوا التابوت النحاسي زي ما هو جوه القبر ويقفلوا القبر بإقفاله جنازير. تستمر الأحداث لحد موت فوزية زوجة عم صالح. وبدافع الفضول رحت بالليل المقابر وفتحت القبر بتاعها وفتحت التابوت علشان ألاقي أكتر شيء مفزع ومرعب شفته في حياتي. فوزية نفسها خرجت من القبر كأنها كائن شيطاني، وبدأت تطاردني بين المقابر، وبتنتهي المطاردة اني بدخل جوه قبر وبستخبى فيه. لمزيد من التفاصيل ما تنسوش الجزء الاول من الغريب، موجود بالفعل على قناة الرعب الخاصة براديو 90 90. خرجت من القبر وانا عمال اتلفت يمين وشمال، مفيش اثر. لمحت باب المقابر، المسافة ما كانتش بعيدة. جريت ناحية البوابة وأنا بنهج من التعب، مش عارف ليه كل لما كنت بجري كنت بحس إن البوابة بتبعد. فجأة سمعت صوت حد بيجري، بصيت ورايا لقيتها جاية، شيطان نازل من الجحيم. وصلت للبوابة وخرجت من المقابر، جريت في الشوارع زي المجنون عمالة تصرخ صراخ رهيب، صراخ خلى الناس تفتح الشبابيك وتبص. وبسرعة الشبابيك اتقفلت، فضلت أنادي عليهم بعلو صوتي، الحقوني الحقوني هتموتني. مفيش حد بيعبرني. وصلت ليا، ومجرد ما لمستني حسيت ان جسمي كله تشل، وقعت على الارض. شدتني من رجلي وفضلت تسحبني باتجاه المقابر تاني، وانا بصرخ ومحدش عايز يلحقني. كنت بحاول اعافر بكل قوتي لكن مش قادر. جرجرتني لحد المقابر تاني، في نفس الوقت كنت سامع صراخ رهيب وخبط قوي قوي جدا جاي من جوه المقابر، كأن الأموات صحيوا وكلهم عاوزين يخرجوا دلوقتي. شفت مجموعة من الناس جايين بسرعة ومعهم مشاعل نار وعمالين يصرخوا، موتوا الملعونة موتوا الملعونة. زي ما تكون خافت سابت رجليها، خلصت نفسي منها، والأهالي رموا النار عليها، فضلت تصرخ تصرخ. وفي لحظة كانت كتلة من النار، فضلوا يحصروها لحد ما وقعت على الأرض وتحولت لرماد أسود. لموا الرماد ده وحطوه جوه حاجة زي شوال كبير، ورجعوا المقابر وكانوا بالفعل فيه دفنوها تاني في المقبرة بتاعتها، بس المرة دي كانت تراب، وقفلوا الباب تاني بالإقفال. من وسط الناس خرج عم صالح، أنا ما كنتش أقصد، والله يا عم صالح أنا ما عرفش إن ده كله هيحصل. خلاص يا ابني ما منوش فايدة الكلام. طيب ما تزعلش مني والله العظيم. أنا مش زعلان منك، أنا زعلان عليك. يلا عشان نرجع البيت. طيب أنا عايز أفهم، في حاجات كتير لما بنفهمها بتبقى غلط. انا مش هينفع امشي كده، انا مش فاهم انتوا بلدكم الغريبه دي بيحصل فيها كده ليه. ادخل نام يا ابني، ادخل نام. دخلت الاوضه، مجرد ما دخلت لقيت الباب بيتقفل عليا من بره. عم صالح انت بتقفل عليا ليه؟ علشان ما ينفعش تخرج يا ابني، على الاقل دلوقتي. انت بتقول ايه يا عم صالح؟ انت بتحضر عفاريت عليا؟ بصيت من فتحة صغيرة في الباب، شفت واقف والعرق مغطي كل وشه وجسمه عمال يترعش. في اللحظة دي النور اتطفى والأوضة غرقت في ظلام. سمعت صوت حد بيتنفس قريب مني جدا. هو انت فتحت الباب يا عم صالح؟ فتحت الباب عم صالح؟ مديت ايدي في جيبي، طلعت الموبايل، ايد متلجة مسكت ايدي، اترميت وقعت على الارض. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مفيش حاجه حصلت تاني، كل اللي حصل ان النور رجع وانا مرمي على الارض. فضلت اخبط وازق في الباب، ازق في الباب لحد ما الباب الترباس اتكسر ولا معرفش ايه اللي حصل. خرجت لقيته واقف لي بيحاول يمنعني، قلت له ابعد عني. قال لي ارجع يا ابني، يا ابني ارجع ارجع، اسمع طوعني، انت ما بتسمعش كلامي من وقت ما جيت. سبته وطلعت اجري في الشوارع، وزي ما اتقال عليها اتقال عليا، لقيتهم بيقولوا امسكوا الملعون، امسكوه واحرقوه. قلت لهم ملعون ايه؟ مش انتوا لسه انقذتوني من شويه؟ مفيش، ما بيتفهموش. جريت وصلت المنطقه فاضيه كلها رمله، التليفون كان معايا لاول مره من وقت ما جيت، لقيت شبكه، ها في شرطه او شرطتين. اتصلت بمراتي قلت لي خالد انت فين؟ احنا قلبين الدنيا عليك، في الاسام والمستشفيات، انت كويس؟ ايوه انا كويس. طيب انت فين؟ انا مش عارف انا فين. يعني ايه انت مش عارف انت فين؟ بقولك ايه، مفيش وقت الكلام ده، اسمعيني كويس، انا في ازمه ولازم تساعديني، وانا مش عارف انا فين. طيب ابعتلي اللوكيشن اللي انت فيه وانا هوصلك. بعتلها فعلا اللوكيشن وحطيت التليفون على ودني، ولسه هقولها هاتي الشرطه ولا هاتي اي حد يلحقني، خبطه بمنتهى القوه على دماغي. بدأت أفقد الوعي وأغيب. ما أعرفش فضلت قد إيه فاقد الوعي، لكن أول لما فتحت عيني حسيت بهدوء غريب. شفت جيهان مراتي قاعدة جنبي على السرير، وإيهاب أخوها واقف، وهي قالت لي الحمد لله، الحمد لله إنك كويس. انتوا جيتوا، أنا مكنتش مصدق إن أنا هخرج من بلدي. ببص لقيت عم صالح داخل. مستعجل على إيه يا ابني؟ ما أنت لسه مشرفنا. انتوا رجعتوني تاني هنا ليه؟ رجعتوني تاني ليه؟ انا جيت انا وإيهاب بالعربيه ووصلنا للموقع اللي انت بعته، المكان اللي انت بعته على التليفون، ما كانش ليك اثر. بعد شويه لقينا الراجل الطيب ده وعرفنا بنفسه وقال لي ان اسمه عم صالح وانك عيان وانك قاعد عنده في البيت. انت بتتكلم بطريقه وحشه، معليه اتكلم بطريقه زفت. خرجوني من هنا، انا عاوز اخرج من هنا، البلد دي كلها ميتين وبيصحوا. يا بنتي سيبيه، هو تعبان والسخونية بتخلي البني آدم يخرف، ما انت عارف. انا ما بخرفش، انا ما بتخيلش حاجة، كل حاجة حصلت وانت عارف ان كل حاجة حصلت، وانت وراك سر، وانا ما كنت عايز اعرفه ومش عايز اعرف حاجة، انا عايز امشي، عايز امشي. قمت بسرعة من على السرير وخرجت من البيت ومراتي ورايا، وعمالة تقولي بالراحة بالراحة يا حبيبي بالراحة. ركبت العربية، العربية بتاعتها اللي جاي بيها، وقلت لإيهاب أخوها سوق العربية ومشينا من هنا. دور العربية، دارت 3 ثواني وطفت، الموتور وقف. أنا كنت عارف إن ده هيحصل، إيهاب نزل وفضل يحاول يصلح فيها، رجع بعد شوية وقال لي البنزين كله اتصفى من العربية. إيه؟ عمل صالح ظهر وقال عندي حل، تفضلوا هنا شوية لحد ما عربية شيخ البلد تيجي وتروحوا بيها. إيهاب قال له فكرة. قال له آه فكرة، شيخ البلد العربية اللي ما بتجيش، عربية الشبح، انت قررت ان هم يفضلوا موجودين هنا كمان؟ يلا يا ابني، يلا يا ابني نرجع البيت علشان ترتاح، عيب حتى مراتك واخو مراتك يبقوا هنا ويتسابوا كده. مكانش عندي حل غير اني استنى ووريهم اللي بيحصل عشان يصدقوني. شبكات الموبايل كلها وقعت. نمت ومراتي نامت معايا في الاوضه، وإيهاب نام في اوضه تانية. صحيت وجيهان بتكلمني بتقولي خالد خالد خالد في ايه؟ انا مش شايف والكهرباء اتقطعت. جيهان انت كويسه؟ انا مش شايفك. خد ايدي اهي، ايدي اهي. لقيت ايدها بتمسك ايدي. في حد معانا في الاوضه. يعني ايه حد معانا في الاوضه؟ بقول لك في حد في الاوضه، ما تسيبش ايدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ببص لقيت جيهان قدام السرير. ولا أنا ماسك إيد مين؟ خالد، إحنا كلنا اتلعنا. يعني إيه يا جيهان؟ يعني إيه إيه؟ ما أنت اللي هنا من بدري. الايد اللي انت ماسكها ايد الشيء الاسود المخيف، سبتها في اللحظه دي بسرعه. كنت مركز مع الايد والكيان الاسود اللي كان جنبي. ببص ما لقيتهاش، ولقيت باب الاوضه اتفتح، وسمعت باب البيت بيتفتح. جيهان خرجت، مشيت وراه، فضلت ماشية وسط الشوارع الضلمة. وصلت للمقابر ووقفت قدام قبر معين، القبر الوحيد اللي ما فيش عليه إقفال أو جنازير. وشاورت لي عليه، هنا هنا هم، هنا هم. مين هنا؟ هنا. بدأت أصوات تطلع من القبر اللي هي بتشاور عليه. سمع صوتهم، هم دول. ووقعت بعدها من طولها في الأرض، شلتها ورجعت بيها البيت، حطتها على السرير وفضلت قاعد جنبها لحد ما النهار طلع. صحيت مش فاكرة أي حاجة من اللي حصل. بعد شوي لقيت إيهاب جاي ومعاه مفاتيح ومفكات. بقوله إيه دول؟ قال إحنا. صحيت لقيت البنزين موجود والعربية برضو مش شغالة. المفكات والحاجات دي والمفاتيح دي أنا لقيتها عند عم صالح، وأحاول أصلح العربية، بس والله العظيم العربية امبارح ما كانش فيها بنزين. حاجه. مر اليوم وإيهاب عمال يحاول يصلح في العربية. الساعة 9 بالليل لقيته جاي وشه أصفر وبيقولي على فكرة أنت صح، البلد دي غريبة جدا. إيه اللي حصل؟ قولي، مش كنت أنا اللي ما بفهمش ومجنون والراجل الطيب؟ أنا كنت قاعد بصلح في العربية، سمعت صوت غريب جاي من ناحية المخزن اللي ورا بيت عم صالح، قلت أروح أشوف فيه إيه. كنت كل لما بقرب بشم ريحه وحشه قوي. باب المخزن كان مفتوح نص فتحه، زقيت الباب ودخلت، شفت حاجه سودة عينيها بتنور زي القطط، لكن حاجه زي البني ادمين. انا اتجمدت وبدات ارجع بظهري خطوه ورا التانيه. خالد احنا لازم نمشي، صلح العربيه واحنا نمشي. انا صلحتها. بتقول ايه صلحتها وساكت لحد دلوقتي؟ انا هجيب جيهان ونمشي. هنمشي بهدوء قبل ما حد ياخد باله منا، وهتجيب سيره قدام حد ان احنا هنمشي، ولا تجيب سيره حتى ان العربيه اتصلحت، ولا حتى العم صالح، ولا حتى العم زفت. انتوا مالكم يا جدعان؟ ما بتفهموش. دخلت الأوضة لجيهان وقلت لها يلا. ردت بصوت غريب، قلت لها قومي قومي. لقيتني بتسحب، قالت لي واحنا بنتسحب كده ليه؟ هتعرفي كل حاجة بعدين. وصلنا عند العربية بالراحة وركبنا، وإيهاب ركب وقلت له اطلع بسرعة، دوس بنزين على أقصى حاجة وطير. فعلا إيهاب دنس بنزين وطار بالعربية. لقيت عم صالح جاي يجري وعمال يصرخ ويقول ارجعوا ارجعوا يا مجانين. إيهاب فضل سايق لحد ما خرجنا من البلد، وصلنا للطريق العمومي. كل لما كنا بنبعد كنت بحس براحة، أخيرا رجعت البيت. سبت شغلي ورحت شغل تاني، مش همشي واروح المشوار ده أبدا. لحد ما سمعت مراتي بالليل بتتكلم بنفس الصوت، صحيت بصيت جنبي ما لقيتهاش على السرير. صوتها جاي من الحمام. طلعت من الاوضه مشيت خايف ادخل الحمام. وقفت قدام الحوض ببص في المراية، أنا مش شايف انعكاسي في المراية، أنا مش شايف حاجة، لكن شفت حاجة بتتحرك تانية. فوزية بتتحرك في المراية وبرضه مش شايف انعكاس صورتي. ملامحها بشعة مخيفة. ورايا وانا عارف اني مش هشوفها، لكني شفتها. محدش بيهرب من حضر خالد، محدش بيهرب من حضر خالد. ومع صراخها المشهد اتبدل، لقيت نفسي تاني في وسط المقابر اللي اتدفنت فيها فوزية. كل قبر قدامه ميت، ولكن واقف قدام القبر بتاعه في كفنه ومقطعه ومخرج ايديه، وانا بتحرك بينهم في عز الضلمه لكني شايفهم. رجلي خدتني لحد قبر قديم مملي بالطوب الأحمر، نفس اللي مراتي وقفت عنده، بس كان المرة دي مفتوح. مشيت دخلته، الحيطان من جوه سودة، في مشاعل منورة، ما أعرفش زي حاجات زمان. ووسط القبر جثتين لطفلين وحواليهم مخلوقات طويلة إن كأنها بتعيط. اتلفت علشان اخرج من القبر، لقيت حد واقف بره، واحدة فوزية، لا دي جيهان مراتي، ولابسة نفس اللبس اللي كانت بتلبسه الحاجة فوزية. جيهان كلنا اتلعنا، جيهان فوقي كلنا اتلعنا، كلنا اتلعنا. رجع المشهد اتبدل تاني، لقيتني في البيت تاني، قدام باب اوضتي وجيهان واقفة في ركن من الأوضة مداني ظهرها وعمالة بتخبط دماغها في الحيط بهدوء. وبعد كده بقى بقوة، ما بين كل خبطة والتانية ثانيتين بالكتير. جيهان، جيهان، جيهان. كان تحت رجليها بقعة دم كبيرة اسود، اتحركت بهدوء لكن الصوت اللي كان بيخرج منها مخيف. راحت نامت على السرير، قربت منها خبطت عليها كذا مرة، جيهان جيهان، ما بتردش. كلمت إيهاب أخوها، قلت له تعالى هات الدكتور معاك دلوقتي. في حاجة أختي مالها؟ ما تقلقش، هات بس الدكتور وتعالى دلوقتي، ما تأخرش، أنا هسيب لك الباب مفتوح علشان تدخل. لما قفلت معاه كانت جيهان فتحت عينيها وهي نايمة على ظهرها وتبص على السقف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من كل شيطان رجيم، أعوذ بالله من كل شيطان رجيم، أعوذ بالله من همزات الشياطين، أعوذ بالله من الخبث ومن الخبائث، أعوذ بالله من كل شيطان رجيم، أعوذ بالله من كل شيطان رجيم، أعوذ بالله من كل شيطان رجيم. عينيها تحولت حمرا زي الدم، خالد خالد ورجعت نامت. شوية إيهاب جه ومعه دكتور، حاولوا يفوقوها ما بتفوقش. الدكتور راكب لها جلوكوز محلول، فتحت عينيها. وفي ايه؟ وانا تعبانة. ايهاب في ايه؟ خالد في ايه بيحصل؟ مفيش حاجة يا حبيبتي. انت فاكرة حاجة؟ شفت حلم؟ مش فاكرة. احنا طالعين، الدكتور قال لي حالة نفسية، في حاجة مضايقاها، لازم تتعرض على دكتور نفسي. لقيت ايهاب بيبصيلي، قلت له انت بتبصيلي ليه؟ ما انت عارف اللي هي فيه، ما انت عارف وشفت. الدكتور حس ان احنا هنتخانق فاستأذن ومشي. لقيتها بيبص لي قال لي عارف ايه وشفت ايه؟ واختك يا ايهاب عليها جن. ايه يا خالد انت بتصدق في الكلام ده؟ ما احنا سيبنا المكان اللي انت بتقول متعفرت، ولا انا شفت فيه حاجات غريبه؟ ولا انت تقصد ان في حاجه لبستها وهي هناك؟ فما بقصدش حاجه، بس عايز اقولك اللي بيحصل لها نفس اللي حصل لفوزيه مرات عم صالح. سمعنا صوت جاي من اوضه جهنم، دخلنا نجري. احنا الاثنين نايمه، لكن حوالين السرير مخلوقات صغيره غريبه، شعرها كثيف مغطي جسمها كله. يا بالي ايه ده؟ هدول جن من اللي لابس اختك. صدقتني؟ ها صدقتك. انا نعمل ايه؟ بدأوا يخطفوا واحد ورا التاني، يتبخروا فعلا. العمل يا ايهاب ان انا لازم ارجع البلد، لازم اقابل صالح. اجي معاك؟ لا طبعا. بعد ما مشي سمعتها بتتكلم، سلمت عليه ودعته. ومين الجهان؟ اخوه. سلمت عليه ازاي؟ ما تسلمش، كان لازم تودعه. تاني يوم الصبح مرات ايهاب دخلت علي الاوضة، لقيته مرمي في الارض ميت، وعلى جسمه جراد كتير جدا. كلمتني وهي بتصرخ، ولا تقول ايهاب مات. جيهان في اللحظة دي فائت ورجعت لطبيعتها، لكن انهارت. كل حاجة عدت، الغسل، الحنودية، التابوت، الصلاة عليه، والنعش، والدفن. واحنا بندفنه في شيخ مايل عليه وقال لي بص يا ابني، أنا كنت حاضر الوصل بتاعه مراتك. إيه؟ هو المفروض إن إحنا ما نتكلمش في الحاجات دي، بس أنا عاوزكم تدعوا له كتير. أدعي له كتير ليه يعني؟ يعني في علامات كده بتبقى علامات حسن وسوء الخاتمة. شفت إيه؟ احنا بنغسله كان عمال يخرج من بقه حشرات، حشرات كتيره. مش شرط يا شيخ يكون ده سوء خاتمه ولا حاجه. يعني ايه يا ابني؟ ما تاخدش في بالك. رجعت البيت مع مراتي، كابوس فعلا، كابوس. مش عارف. وبعدين عيني غفلت ونمت، شفت هوا وريح والقبر اللي اتدفن فيه إيهاب. تراب. وباب القبر بتاع إيهاب بيخبط. الحقني، انتوا دفنتوني حي، انتوا دفنتوني حي. مش عايز يحصل لي نفس مصير فوزية. فوت. معقول يكون الدفن حي؟ لا لا لا لا لا لا لا لا. على 12 بالليل اليوم التاني كنت في قلب المقابر، ضلمة مخيفة، لحد ما وصلت للقبر بتاعه. زي المجانين حطيت راسي جنب القبر. إيهاب، انت سامعني؟ الصرخة دي خلتني موت. طلعني يا خالد، طلعني. ايه؟ انا هفتح لك. كسرت الجبس والاسمنت اللي حوالين باب القبر وما لقيتش قفل مقفول بالباب، ما اعرفش ليه. لقيت ايه؟ قاعد عمال يترعش ويقولي مش هسامحك، انت السبب. هتعرف انا شفت هنا ايه؟ طب يلا ايهاب، يلا هنطلع. بدأ شكله يتحول لمسخ، مسخ شيطاني. في اللحظة دي ظهر عند باب التربة غفير المقابر اللي ظهر زي ما يكون نجدة. في ايه؟ ايه اللي جوه؟ قلت له في ايه اللي جوه؟ ايه؟ وكان ماسك في ايده الكلوب اللي بينوروا بيه في الضلمه ده. اول ما وصل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الغفير نزل. انت انس ولا جن انت كمان؟ مش قادر اتحرك، شديني، انا اتشليت، رجلي مش شايلاني. اللي شدينا مجرد ما طلعنا بره لقيت ايه؟ انت هتمشي وتسيبني؟ معرفش عملتها ازاي، معرفش فكرت وعملت كده ازاي. مسكت الكلوب اللي كان في ايد العفير رميته عليه، النار مجرد ما لمسته زي ما يكون هو اصلا كان جسمه عليه بنزين او جاز. فضل يصرخ يصرخ باصوات غريبه واصوات مخيفه. وما انتهاش غير لما بقى كومه من الرماد. الغفير طلع يجري يجري، وانا رجعت سافرت تاني. وصلت كنت خلاص مش قادر، هفقد الوعي من التعب. دخلت الاوضه لقيت جيهان واقفه جنب السرير. حرقته ايه؟ صدقيني إيهاب كان مات. لا ال ال ال ال ال أنا حرقته، ده مش هو. مفيش حد بعد ما بيموت بيصحى، إحنا بنموت وهنصحى مرة واحدة لما ربنا يأذن بده. حرقته، هيموتوني، الدور عليا، هتسيبهم يموتوني وبعد كده تحرقني. لا مش هسيب حد يقرب منك، انا هحارب لاخر لحظه علشانك. هحارب، هيموتوني هيموتوني. فضلت هدي فيها انا مش عارف اعمل ايه. قررت ان انا ارجع البلد الملعونه تاني. ايوه بس مش هسيبها هنا لوحدها، هاخدها معايا. تاني يوم بعد ما نمت وصحيت اخدتها وركبنا العربيه ورحنا للبلد اللي فيها مصالح، القريه الملعونه. وصلنا هناك المغرب، الشوارع فاضيه ومفيش مخلوق ماشي، صمت رهيب في كل حته، صمت مرعب كانها مدينه اموات. افتح يا مصالح افتح. تصدق بالله، قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كنت عارف إنك جاي، كنت عارف إنك جاي. تعال أدخل أدخل، تفضل تفضل، أنا هريحك. 50 سنة كنا عايشين هنا في سلام، حياة بسيطة وتقريبا منعزلين عن الناس ومبسوطين. وقتها كان عمري يجي 20 سنة. وفي يوم في أسرة جت من الغجر بيقولوا على نفسهم ولاد الريح، جم طلبوا إنهم يعيشوا قريب مننا على أطراف البلد. وافقنا وإنهم مخصوص إن كان عددهم قليل، راجل ومراته وولاده الاتنين. وافقنا عادي وبدأوا يختلطوا بقى بالأهل البلد وولادهم يصاحبوا أولادنا. بس في يوم كانوا بيلعبوا عند بير المية، واللي حصل ان ولاد البلد زقوا ولادهم في البير، رموهم في البير. كانوا اطفال ومش فاهمين برضو اللي بيعملوه، دماغهم مش موصلهم ان هما ممكن يغرقوا. ما طلعوش تاني. جمعت الناس وفشلت كل المحاولات ان احنا نلاقي جثثهم. فضل ابوهم وامهم يصرخوا واحنا بنحاول نهديهم. الراجل قال لواحد من مشايخ البلد: انتوا حرمتونا من ولادنا واحنا هنحرمكم من الراحة. يا ويلكم يا ويلكم منا يا ويلكم من اللي جاي. تاني يوم اختفوا الراجل ومراته، اختفوا. قلنا سابوا البلد بقى لحد ما الحانوتي جاي يصرخ. جرينا وراه للتراب، لقينا الراجل ومراته كانوا مطلعين جثة ميت من الميتين، ولكن الجثة كان عليها دم، والجثة كانت متحللة. الدم ده ما كانش دم الجثة، كان دمهم هم، لأنهم كانوا ميتين ورسمين على جسمهم حاجات غريبة. احنا ما فهمناش عملوا كده ليه، قلنا انتحروا بالحزن على ولادهم. بعدها بنت من ابناء القرية اسمها هاجر اتفاجئنا بيها بتتصرف تصرفات غريبة، وبدأت الناس تقول هاجر عليها جن. ابويا الله يرحمه كان بيفهم في الحاجات دي، اتكلم معاه وقالت له: انا بحلم بمسخ بيقرب مني، بيحط ايده عليا وبيحاول يشد من عليا الهدوم، وبحلم ان انا بموت اهلي. لكن وانا صاحيه في صوت في ودني عمال يقول لي: موتي نفسك موتي نفسك. انا كل مكان بروحه يا سيدنا الشيخ حسن في حد معايا. في الجلسة التانية بعدها خالد يا ابني قالت انها بدأت تشوف اربعة واقفين حوالين السرير بتاعها، كانت على طول تصحى من النوم تلاقيهم حواليها. ابويا برضو قال ان هو ده كله من مس اللي عندها، فضل يقرأ عليها قرآن لكنها بدأت تصرخ. واللي حصل انها وقعت في الارض وبدات تترعش، وخرج من بقها حشرات كتير، واللي كان كتير منها كانت جراد. وقامت والحشرات دي عماله ماليه جسمها وراحت ناحيه الحيطه تخبط دماغها. غسلت وهم بيغسلوها قالوا: الجثة فيها حاجات مخيفة، حاجات تخوف. دفناها بيومين، سمعنا صوت وناس بتصرخ وصوت جاي من التراب يخوف وصوت ستات. خرجنا لقينا اربع شباب من اهل البلد ماتوا وتربتها مفتوحة وهي واقفة قدامها بالكفن. الناس اتكترت عليها وحرقوها. بعدها شاب تاني جاله نفس الاعراض وبدأ يتكلم عن الكيان اللي بيطاردوا والاربعة اللي بيقفوا حوالين السرير، وخرج من بقه الحشرات والجراد وفضل يخبط دماغه في الحيط لحد ما مات. لكنه ملحقش يموت حد المرات، حرقناه. أبويا قال إن الغاجر لعنونا واللي بيحصل دي لعنتهم، وإن هم حضروا علينا الجن وحضروا علينا كل دول جايين علشان ينتقموا. لعنوا البلد بلعنة مش هتتفك، وضحوا بأرواحهم وانتحروا في سبيل إن اللعنة دي تتم وتتنصب وتصيبنا. ومن يومها بقى أي حد يموت بدأنا نعمل توابيت نحاس بإقفال علشان ما يخرجوش منها. يعني عم صالح كل اللي بيدخل للقرية دي بيتلعن يعني ولا ايه؟ لو تقصد عشانك انت اللي انا صبيتك من يوم ما العربية عطلت قريب مننا، علشان كده ما كنتش عاوزك تخرج. كنت ناوي اقول لك الحقيقة، بس عارف انك مش هتصدقني غير لما تشوف بنفسك. انا همشي يا عم صالح. يا ابني طواني، يا ابني اسمع كلامي، مش هيسيبوك. هما مين اللي مش هيسيبوني واخدت مراتي من ايدها وفتحت الباب؟ دول مش هيسيبوك. لقيت ناس كتير واقفة. قلت لهم انتوا عاوزين منا ايه؟ احنا هنسيب لكم البلد خالص. بس الغريبة ان دول ما كانوش اهل البلد اللي شفتهم كل مرة في المرات اللي فاتت. لفت وقلت له مين الناس دي؟ دول؟ كل دول زي حالاتك، كلهم غرب، عمال ترحيل، اللي تعطل بيه العربية، واللي بيشتغل في حتة وتاه، واللي كان في رحلة، وكلهم نهايتهم جت هنا. يعني ايه؟ يعني انت هتفضل معانا هنا انت ومراتك علشان نضمن انكم لما تموتوا ما تأذوش حد؟ يا ابني احنا مش هنموتكم، احنا ما بنموتش حد، احنا بنحرقكم لما تطلعوا من التراب تاني. لكن اوعدك ان انت طالما هتتحط في نعش نحاس مقفول بميت قفل مش هتعرف تخرج. ولو عرفت سيب الباقي علينا احنا. انت بتعمل كده ليه؟ على فكرة يا ابني انا مش قصدي شر، على فكرة صدقني احنا تعودنا ورضينا بنصيبنا. وانت بقيت واحد مننا خلاص، تعود وترضى بقى، ولا انت ومراتك تحصلوا اللي راحوا؟ ما انت لو قعدت هتموت في وقتك، لكن لو مشيت هتحصل اخو مراتك. مش كان اسمه احياب برضو؟ اتعود بقى. شايف البيت اللي هناك ده؟ البيت ده مالك انت ومراتك، اتفضلوا يا ابني. مشينا اتحركنا، هما محاوطيننا من كل ناحية كأنهم بيزقونا كده بالزوق ان احنا ندخل البيت. انا كتبت لما قدرت اروح عند المنطقة اللي فيها شبكة محمول القصة بتاعتي. انا مش عايز ارجع، حقيقي مش عايز ارجع، لأن التهديد اللي تهددت بيه كان كبير وكفاية قوي، كفاية قوي إن أنا كنت سبب في اللي حصل لي. حكيت حكايتي. ما تحاولوش تبعتولي ولا تدوروا عليا ولا على مراتي، عشان احنا تعودنا زي ما عم صالح قال ورضينا بنصبنا وقدرنا، إلا إذا حد عايز يجي أنسنا